الاساسيه تشديد بالناس تمام. بل الجوهره هي حسب اسمها العلم اللي هي مسؤوله عن 70%. الجوهره هي زي ما يحكوا الابصار ولا ما يشكوا. بص يا دكتوره، الجوهره ديت لازم تنحط في مكان امين. يعني زي انت عندك خاتم الماس، الخاتم هو بتجي تحطيه على الطاوله تحطيه هنا توا، لا بتحطيه في علبه وبتنسيه ولا. العين هي الجوهره، لازم تنحط في مكان. المكان هذا شيء اسمه غلط. لما قريتوا اناتومي هذا السكال، السكال فيها حفره هنا وحفره هنا، الحفره هذه والحفره هذه شو اسمه؟ اوربت. ترقيقه هذا السكال وعز قاسم منها جزء هو بس. هذه الحفره بون بون بون بون، بالتالي بون. علاش؟ باش لما نحط، مش لازم نحط، باش لما نحط العينه هنا باهي من هنا بون، من هنا بون، من فوق بون، من نوطة بون، بالتالي شو في؟ بون. باش لما معز يحصل بونية ضربة فوق ضربة هنا واحد يضرب من هنا بتصير حاجة للعين؟ لا، معناها فور شنو هو الاوربت بروتكشن. واكيد اكيد يعني حيكون مفتوح من جندال بس باش نقدر شنو نشبح. شو صار في المولد؟ مستمع العين المولد قولي لي دكتورة، حل بنسل مني نسل المين. قولي دكتور، انت في دموع فصل عين توا خلاص؟ فيش دموع فصل عين؟ الدموع نوعين، دموع نوعين دايما نوع. شنو هو الدموع نوعين؟ النوع الاول اللي موجود عندكم انتم وعندي هنا، هذا ديما فصل عينك فيه دموع، انت في عينك تو فيه دموع باهي. الدموع هما يسموا فيهم بيزك الاساسيات، ديما في عيوننا نورمالي في دموع. الدموع هما هادو شنو؟ فور لابريكيشن، للترطيب، باش حالك تقعد شنو؟ رطبه. باش تفهميني، الباب هذا فصله هو يسموا فيهم رزاق. لو هنا في المنطقه هي في زيت في شحم، لما الباب نفتحه نسمع صوت، لا لابريكيشن، لكن توا علاش؟ لكن هي غيرها جافة. رابع حاجة اكسسوري يسمو فيها لاكريبال سيستم، الجهاز الدمعي. الجهاز الدمعي هذا يفرز في الدموع، ومن توا الدموع نوعين. الدموع اللي ديما موجودة في عيننا اسمها بيزك، والدموع اللي تنزل في حالة الوفاة ولا لما مثلا تطلع الأول على الدفعة مثلا، الدموع هما هذو يسمو فيهم ريفليكس. علاش ريفليكس؟ ردة فعل شنو؟ لحاجة. معناها توا شنو هما الاكسسوري؟ اول وحده اكسترا كولار ماسل، شنو كانت وظيفتها؟ الحرب. ثاني وحده الاوربت فور بروتكشن، الايلت بروتكشن. رابع وحده اللاكريما. في حاجه خامسه اخر وحده اللي هي الكونجكتايفا. شنو هي الكونجكتايفا؟ هذه عباره عن طبقه تبطن العين من الداخل باهي. تو لما تجي الرسمه او تجي الضي تو المولد تو نوريها لكم. انا قلت عندي اكسسوري تو خمسه. عندك الكره نتاع العين اسمها الاي بول، والاكسسوري هذوك خمسه، هذو كلهم يسموا فيهم شنو؟ اي. لكن الكوره بروحها شنو يسموا فيها؟ اي. كويس. دقيقه، قول لي دكتور، العين جوهره والعين 70% والعين هي العين كبرت بها ولا؟ مش انا كبرت بها حبيبي، ترى تخيل روحك انت كل شيء عندك في الحياه اللي تطمح فيه كله عندك، ومع عيونك الزوز ما يخدموش، انت بلايند، بتحس بحاجه؟ بتحس بمتعه الحياه؟ ما فيش ولا؟ بح كويس. العين هي على ما اعتقد لازم يكون عندها بلد سبلاي، يعني اكيد بيجيها ارتي بيطلع منها شنو؟ فين. بح نبدو واحده واحده، الارتي هو شيء اسمه، والفين هو اللي بيطلع منها شنو اسمه. ما دام عضو حساس تستاهل انه يتسمى الارتي باسمها، اوفتالميك ارتي. شنو الارتي؟ ماشي للعين، والفين اللي بيطلع منها اوفتالميك فين. طه اخوي يعرف الكلام هو، انت شنو طالبه تعرفي؟ الارتي هو اسمه الاوفتالميك ارتي، يطلع من ارتي كبيره هو اسمه انترنال كاروتيد ارتي. معناها الانترنال كاروتيد ارتي بيطلع ارتي اسمه اوفتالميك ارتي، شنو بيغذي؟ العين. فترقيقة معز لسوء الحظ لما كبر طلع له تيومر هنا. التيومر لما كبر ضغط على العين لانها الكراتين بس. معناها الدم اللي بيمشي فيه هلبل شويه معناها الستلمك ارت اللي بيطلع منه الدم فيه هلبل شويه معناها الدم اللي بيوصل للعين هلبل شويه. شو بيصير للعين مسكين؟ صار معناها فهمت الفكره من وين؟ رقم واحد. في حاجه انا مش كاتبها لكم في الشيء تكتبوها. الاوفتالميك ارت مكتوب في الشيء. الاوفتالميك ارت هو الفيرست برانش اوف انترنال كاروتيد ارت. يعني اول برانش الانترنال كاروتيد. طبعا الانترنال كاروتيد في اكسترا كرانيال في انترا كرانيال باهي ما يهمنيش، لكن الفيرست برانش بتاع الانترنال كاروتيد اول برانش يطلع من الانترنال كاروتيد هو شنو اسمه؟ الاوفتالميك ارت. طز باهي. احنا شو متعودين؟ فين يطلع من هنا فين يطلع من هنا تحت يكون فين كبير، والفين الكبير يتحد مع فين كبير ثاني باش يدير واحد ثاني هلا. الاوفتالميك فين، الفين اللي بيطلع من العين وين يمشي يصب؟ ما يمشيش يصب هنا، لا يمشي يصب هنا فصل البرين. وفصل البرين لو تتفكروا في الاناتومي في فينات ولا في ساينس؟ ساينس. وفي هلبس كمويد انا مش عارف شنو. المهم الاوفتالميك فين هو يمشي يصب في البرين، وفي ساينس اسمها كافيرنس ساينس. شنو اسمها؟ كافيرنس ساينس. ترى تخيلوا معز لسوء الحظ بتاعه صار له انفكشن فصل العين بكتيريا. ممكن البكتيريا هي تهرب عن طريق الاوفتالميك فين وتمشي وين تصب؟ كافيرنس ساينس. لو البكتيريا يا دكتوره وصلت هنا للكافيرنس ساينس هتصير لي مصيبه. المصيبه هي اسمها كافيرنس ساينس ترومبوس. طبعا يا دكتور اللي يصير لها كافيرنس ساينس ترومبوس مش هيصير لها شيء. يا ينعمى يولي بلايند يا يموت. بس هذا اللي بيصير ماسكيس. يا ينعمى يموت. صار معناها من تو الانفكشن بتاع العين والاي سبل ولا خطيره؟ خطيره. وبالفعل اكره حاجه ما نحبوهاش فصل العين. حتى التيومور خطير هو لكن مش زي شنو الانفكشن، لان الانفكشن ممكن تهرب للبرين وتوصل للكافيرنس ساينس وتدير فيها التهاب اسمه كافيرنس ساينس ترومبوسس والشخص يا بيولي بلايند. ايش بيصير له؟ هذا قصه البلد سبلاي. ارتري فين افتلمك، ارتري افتلمك فين. الارتري هو هذا الفيرست برانش اللي يطلع من شنو؟ انترنال كاروتيد. اي مصيبه بتصير في الانترنال كاروتيد ما عادش بيوصل دم لشنو؟ للعين. شو بيصير لك؟ سكين. اي انفكشن حتهرب عن طريق الافتلمك فين وين بتصب؟ الكافيرنس ساينس. بتصير لي مشكله اسمها كافيرنس ساينس ترومبوسس. هذه ايمرجنسي. شو معناها ايمرجنسي؟ ايمرجنسي شو معناها كلمه ايمرجنسي؟ حاله خطيره. لا علاش حاله خطيره؟ شو بصير؟ يا بلايند شنو؟ يا درت لو ما عالجتهاش كويس. المولد شنو؟ والله حبيب شنو هو؟ ما فيش ضي ما فيش محاضره. في حاجه تقولي كاتبها في الشيت وتوريكم الصوره بتاعها اسمها دايمتر اوف جلوب. شو معناها دايمتر اوف جلوب؟ طول العين، يعني معلش فوت العين لسان. مثلا معز توجد الدار هيك، معز بيعرف الطول بتاع الدار من هنا للحين، هذا يسموه في شنو هو؟ انتيرو. ركزوا معي، هذا الانتيريو، هذاك الوستيريو، هذا لاترال، وحتى هذا شنو؟ لاترال. من قدام للتالي قداش طول العين؟ ومن الجنب للجنب قداش طولها؟ ومن فوق للوطة قداش طولها؟ معناها قداش عندي طول؟ لا، من قدام للتالي، ومن الجنب للجنب، ومن فوق للوطة. قال لك أول طول، هذا طول الأرض، ادفع لك نقول لك بح، ما مش هقول لك طول الأرض. المهم من قدام للتالي يسمى فيه انتيريو بوستيريور ديمتر، يا ريتها هيك ما حد غلب، لكن الاسم المشهور يسموه فيه اكزيال لينت. يعني لما تجي تقري في الكتاب يقول لك اكزيال لينت، معناها هو شنو قصده؟ انتيريو بوستيريور شنو؟ ديمتر. في الناس الطبيعيين قداش طوله هو؟ 24 مليمتر. ناس طبيعيين مش الابنورمال، ما تهدرجوش على بح. معز كسل يا دكتور، شو بدير؟ يقيس العين من الجنب للجنب، من الجنب للجنب هو شنو يسموا فيه؟ طب هذا الاول ولا؟ من الجنب للجنب يسموا فيه هوريزونتال. الهوريزونتال هو من الجنب للجنب 23.5 مليمتر. بعدين معز قس العين من فوق للوطة، من فوق للوطة يسموا فيها شنو؟ فيرتيكال. الفيرتيكال هو قد 23 مليمتر. ركزي، 24 من قدام للتالي، من جنب للجنب 23.5، من فوق للوطة 23. الدائرة لما نجي نقيسها من أي بعد قديش بتكون البعد هو؟ ثابت 24 24 24 24. لكن الأوف اللي حكاية مساوية لا، فصار معناها تو بالأرقام هي العين سيركولر ولا اوفر؟ اوفر. شوف كلام سلايد ومسكيو. قول لي شنو اطول بعد للعين؟ اطول دايمتر اكزيال 24. وشن اقصر دايمتر للعين؟ قداش؟ 23 مليمتر. كويس. بعدين نجوا لي حاجه ما قبل الاخيره، وهي الاخيره في حاجه يسموا فيها الليمفاتيك درينج اوف ذا اي. الليمفاتيك درينج اوف ذا اي حاجه جديده. بس لو واحد قال لي هيستو اناتومي كويس، خصوصا قال هذا في الاناتومي كان عندك من شرط، حتى في الفيسيو في اماكن الجسم هي ما فيهاش ليمف. البرين فصل ليمف. الكارتلج، كارتلج وسط ليمف. لا، العين فيها ليمف؟ لا. ايه ولا لا؟ لا. لا. دقيقة بس، قصدي تو نجيك ونقول لك ليمفاتيك درينج اوف ذا اي، وبعد شوية نجيك نقول لك ما فيش ليمف وسط العين. الكورة، الكورة هي هي هي شنو نسموها فيها الكورة هي؟ اي بول. هذه ما فيهاش ليمف. لكن راتو الخمسة الاكسترا كولار ماسلز ومش عارف قصة الأوربت، هادو فيهم ليمف ولا ما فيهم؟ مش فيهم. معناها لما معز يقول لك الليمفاتيك درينج مش قصده هي، قصده على مين؟ على الكونجكتايفا، على الاكستراكيولار مصر، على اللاكريما، على الأوربت، على الايلد، اللي هم شو نسميناهم؟ اكسس. في رسمة لو في ضي تو راني مستريح، هذا الخشب وهذه عين ساكنة حتى وهذا الدرهم يولد. هو ابنورمال الشخص هو اكبر. وهذا هيك وهذا هيك وهذا هيك وزروا الهتلر ما هيك مش هتلر. معز دوا بيقول لك الليمفاتيك اوف اي. وركز معي اخوتي، معز رقم واحد يبي يدير خط وهمي. شو معنى خط وهمي؟ خط مش موجود، خط وهمي زي خط اهو. الخط الوهمي هذا قسم جهه العين شنو؟ لجزئين. الجزء اهو جهه الودن هو اللي بيشبه فيه الوهم، يسموا فيه اللاترال تو ديريت. والجزء اهو جهه النوز هو شنو يسموا فيه؟ ميديان وان شير. كويس. تذكروني سمعت الانتروداكشن فرحانين بالبارت والسماع ماشيين. لما مشيتوا حضرتوا اكيد قالوا لكم حاجه اسمها الليمف نود بتاع جيت سيلفيس. هذه شو اسمها؟ صب ماكزيلاري صب مانديبيلر. وفي واحده هناك قدام الودن ريوريكلا، وفي واحده ورا الودن كويس، وفي واحده هناك انتيريور سرفايفال، وواحده هناك سيرفايفال، وهذه هذول الفاكبل. وكلهم هم بيصبوا في واحده غارقه هناك هي سرفايفال. ولو نكملوا ماليش علاقه بالموضوع، في واحده هناك سوبرا شيمي تمام كويس. دكتورة، أي انفكشن في الجهة هذه ليش نسميناها إحنا؟ لا ترتوكا. اللي انفتح الدنج يمشي صوب في مكان شين اسمه؟ اسمه بري أوريكلا. ما ترسمش معاه ده اللي فيها رسمون. شين اسمه اللي انفنوه ده هي قدام الودن؟ بري أوريكلا. من اسمها بري قبل أوريكلا ودم على هذي. واي انفكشن بتصير في الميديا الوانتيرد وين الليمفاتيك درينج بيمشي صوب؟ اهني شو اسمها الليمف نود هي؟ صب مازيلر صب شني؟ مانديبولر صب مازيلر وصب مانديبولر. وفي الاخير بكله مصاص يمشي صوبه في واحده اسمها دي سيرفايكل. معلش معزز زي اشرح لي الكلام هذا باش لو خليتي ما بديش تحطي مش ببرا كيف تراجعت من القاعده ولا نبدا نطبق الكلام هذا. دكتور باذن الله حنقروا شيء اسمه لكلمه كويس. الشيء ده هو حيجي اشرح لك ونقول لك هنا في المكان هو في جلاند اسمها اللكريمال جلاند الغده الدمعيه بتفرز في الدموع. وهنا في الجهه هذه في طبوات المجاري مش تطلع منهم الدموع كويس. طب هو والكلام هو اسمه فيه لاكريمال سيستم لاكريمال سيستم او خلينا نقول لاكريمال ساك. تراح نبدا واحده دكتور معز صار له انفكشن في اللاكريمال جلاند صار له انفكشن بتمشي الدموع فما الفنود حاليا ما تبداش تحفظ هي وين جايه لا ترى تدر معناها تمشي تحط صبعك وياك ريوريكلا. لا لا معز صار له انفكشن في اللاكريمال ساك. وين موجود اللاكريمال ساك؟ ميديا وانتير. مو بتمشي تحط صبعك لا لا صمت فهمتها. لما يقول لك لمفاتك درنج اعرف الحاجه وين مكانها موجود. لاترال تو تيرد بري اوريكلا ميدل وان تيرد صمت زلال. وفي الاخير بكر الصوت وين بيصبوا؟ هذه قصه شن اللمفاتك. وهذا اللمفاتك بتاع الكوره بتاع العين الاي 1 ولا الاي بصفه عامه؟ صح. حاجه اخيره في حاجه معز ما يحبهاش وغالبيتنا ما يحبوهاش اللي اسمها امبريو. العين لما جسمنا تكون طلع طلعوا ثلاثة طبقات اكتوب ميزو انزي اوكي ربي خلقنا ثلاثة طبقات. وخي دكتورة هو جاي روح فرح اليوم روح جاب اسئلة عيوني بيجاوب قالي من جوا مش قالي خذ القاعدة هي العين هي الان هذه كلها ممكن تطلع من الاكتوب يعني الحاجات اللي فصل العين ممكن تطلع من الاكتوب ممكن تطلع من الميزو لكن ما فيش ولا حاجه فصل العين تطلع من شنو انت يعني انت جات قريت فقره في الامسكيو وقال لك والله كيف هذا الشيء قال لك اللينس او الكورنيا او الكرويد يطلع من الاندوديرم. انت مش قال يا لينس ولكن قال لي كورنيا ولا قال لي كرويد لكن انت عندك معلومه ان ما فيش ولا حاجه من فصل العين تطلع من شيء زين معناها اجابه الام سي كيو صح ولا غلط؟ هل كمل الكلام الاكتو هي فيها نوعين فيها سيرفس وفيها نيورا لا امبريو. دقيقه شو المطلوب منك انت تدور؟ شو المطلوب منك؟ تحضي شن هي الحاجات اللي تطلع من السيرفس اكتودير وشن هي الحاجات اللي تطلع من النيورال اكتودير وشن هي الحاجات اللي تطلع من شني الميزو. الكلام هذا ما في شيء فاهم هذا الكلام شني حفظ لكن من فرحك الورده هي مكتوب عندك لا تقراها ولا تنساها ولا لك علاقه بها الا قبل امتحان الام سي كيو بيوم. غدوه امتحان الام سي كيو جيبها اخت معناها بعيونك جي يوم الامتحان كان لقيتها اول ام سي كيو، كان بتجي حتكون اول ام سي كيو وبتجاوبي، وكان ما لقيتيش اول ام سي كيو هدرز على الامبريو، معناها هذه مش حتجي. وصلت الرساله يسالوا فيه في الكلينيك الامبريو، لا يعني حيجيك الامتحان في البيت سايد، يعني تحضر في البيت سايد. قولي لي دكتوره اللي تطلع من وين في الامبريو؟ مش حيسال جيبوا فيها في السلايد، لا يعني لو بتجي بتجي شنو شكلها تبي تحفظها من تو احفظي، لكن شو بيصير لك بعد اسبوعين؟ انسحت. الحمد لله خليني اوريكم الصورة. حاجات تولي اختمنا عليها. ها معالج جاي كسر، شوف معي تولي الرسمه واضحه. معالج جاب من هنا مسطره وقاس العين من قدام للتالي لهنا، من قدام للتالي شنو اسمها المسافه هي؟ انتيريور دايمتر. النك نيم اكزيل لينث، وهذا اللي بيه منك في الامتحان قديش طولها؟ 24. بعدين جاي لا قستها من الجنب للجنب شنو اسمها هو؟ هوريزونت. قديش؟ 23.5. بعدين معز كسر قاسها من فوق للوتر قداش؟ 23. 24 23.5 23 معناها اوفر. اطول واحد اكزيال واقصر واحد كويس. البلد سبلاي افتندي وفتلمك ارتري وفتلمك فين. الارتري هو يطلع من الانترنال كارست، وقلت لك اكتبي في الشيت انستيو هو الفيرست برانش. الفتلمك فين يصب في كافيرنس ساينس، لو البكتيريا هربت من الابتال مقبل للكافيرن الساينس بيصير الكافيرن الساينس ترمبوز. يا اي نعمة؟ يموت. هذا تايجر وود بتاع عشان اسمه هو؟ جولف. ده لمفاتك الرينج اوف هاي. باهي معش ده ده الخط واهم هنا بالشكل هو. قسم العين لاترال تو تيرت ميدل وان تيرت. اي انفكشن بتصير في الجهة هذه وين بتمشي؟ بريوريتي. واي انفكشن بتصير في ميدل وان تيرت وين بتمشي؟ صامت زلال. والصوص هذا هو بيصبوا نفس الرسمة اللي شنو هي نفس الصمت. هذه قصة الامبريو. في حاجات تطلع من السيرفس اكتودير نيورال اكتودير والميزو، في حاجة تطلع من الاندو لا. هفن احضر هذا الجروب اللي في الفيس، هذا كل ما ناخذ محاضرة ننزل صور الوسيلة والكلام هو. هذا شنو عنده؟ اكزفتر. بحاجة بسلكم شو الفرق بين كلمة اكزوفتالموس وبروبتوس؟ الزوز العين طالعة ولا لا؟ انتم كنتم فالحين تو. اكزوفتالموس العين طالعة والبروبتوس العين طالعة صح علينا؟ لما العين تطلع تطلع زي هو عيونها طالعات واضح. لما العين تطلع لأي سبب لأي سبب والبروبتوس، لكن لما العين والزوز ما يطلع نتيجة مشكلة في التيرويد شو نقول؟ اكزوفتالموس. وفي الاخير هم الزوز العين طالع لكن هاو سبيسيفيك. في حاجه هنا طز فيها كلام زايد فاهم، لكن نبي نشرحها هي على بس. قال لك بروتكتيف ميكانيزم اوف اي بول، ربي خالق حاجات تحمي الكوره بتاع العين هي 70%. اول بروتكتيف ميكانيزم هو المحطوط قال عاد الله رتل ما يبدا مثلا المسؤول ماشي مع بادي جارد في الراس يبدا ماشي شنو على اليمين حارس شخصي وراء على اليسار حارس شخصي من تالي حارس شخصي من فوق في هليكوبتر تبدا تحمي نفس الفكره. اور رقم ثلاثه ايلت وشرحناها. رقم اربعه شنو؟ تير مش ترطب حتى تير للعلم. التير فيها ليسوزايد وفيها امين جلوبين اي. طبعا اي بكتيريا تتجرب وبتخش للدموع الليسوزايد بيكسرها والامين جلوبين اي يقضي عليها باجر ام اي جي اي دي. الاي هو اللي موجود طز وعز بيشرح حياة. ريترو ترجمي لي ريترو شو معناها؟ خلف. ترى تخيلوا هذه الكرة بتاع العين وعز الكرة بتاع العين. ريترو ورا بلبر لما تسمعها هذه جملة لاتينية هي كلمة بلبر. جملة لاتينية شو معناها؟ الار بو. لما تقرا الكتاب تلقى بلبر هذه الكرة بتاع العين. ريترو بلبر ورا العين شو في؟ نشرح له هذه معز العين كورة وهذا هو معز المحطوط في الاوربت. العين هذه العين هي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لوقتها. قولي انا احسن اطيح على حاجه يقصص الحب ولا اطيح على المخده؟ المخده نفس الفكره، الفاتح هو يخدم كانه مخده هيك بدايره، لما الكره بتاع العيب بتوخر يتلقاها هو ما يتلقاهاش شيء الجول، ما راح يكون شيء ملتقش حتى كلام زي هيك. المحاضره هي تعليقات بخيرها تمت، لكن دقيقه في حاجه اخر ورقه تلقاها في الشيء كتبها بخط ايدي، في حاجه يسموا فيها ريفراكتيف شيني ريفراكتيف ميديا الأشعة هذه بتحرق الأوبجكت وتنعكس من الأوبجكت وتخش للعين. غلط. جاي ابن النفيس صلح الكلام هو شن قال؟ قال لا، الأشعة تصطدم بالأوبجكت اللي هو ضي رب الشمس، تصطدم بالأوبجكت ومن الأوبجكت تخش لشني للعين. فالأشعة الخطوط هما اللي تشتغل فيها هذه الأشعة بتاع الطيب. أول حاجة بتخطم عليها الأشعة لما بتخش للعين شن هي هذه؟ غلط. رقم واحد خطمت عليها غلط. بعدين لحظة كسرت الأشعة شوية هيك خطبت في الفلويد، هي منطقة اسمها تيرو تشامبر صح؟ لكن الفلويد اللي موجودة ليش اسمها؟ سايومرس. معناها ثاني حاجة خطبت عليها الأشعة الأكوس هيومرس، أكوس هيومرس. بعدين بتخطب على مين الأشعة هي؟ على اللينز. كويس. معناها ثالث حاجة خطبت عليها الأشعة شنو هي؟ اللينز. ففي الأخير بكون الأشعة هي الأخير ممكن الأشعة هي بتطيح نقطة واحدة one point. وين طاحت؟ على مين طاحت؟ على الرتنا. طبعا زي ليبيا، ليبيا لما نجي نقول لك وين تسكنين تقولي لي في ليبيا. والله ليبيا كبيرة، في طرابلس، في بنغازي، في تقولي في طرابلس، نقول لك والله طرابلس كبيرة، في محشوش والجمعة برجي وين؟ لقيت الرتنا هي اللي رسمها بالأحمر رتنا كبيرة، لكن الرتنا فيها نقطة اسمها الفوفي، اسمها شنو؟ الفوفي. لما الضي يخش للعين ويطيح على الرتنا يطيح في نقطة اسمها الفوفي. دقيقة، أول ما خش الضي يخطب على الكورنيا، بعدين أكوسايومس، بعدين الجل اللي موجود هنا شنو اسمه؟ فيتريس شنو؟ هيوم. وبعدين طاح في عدة نقاط ولا نقطة واحدة؟ نقطة واحدة. وين طاحت؟ عرفت له وين فردنا فوق. واحد اثنين ثلاثة أربعة ocular media. شنو هي الرفراكتيف ميديا؟ It is structures in which light pass. هي الحاجات اللي يخطف فيها شنو؟ طيب شنو الحاجات اللي يخطف فيهم الضي قبل ما يتيح على الرتينا؟ أربعة. كورنيا. هيومرس. لينز. شو الثاني؟ كويس. All refractive media الأربعة أخبار قبل ما نقروهم أصلا are transparent. شو معنى transparent؟ شفافة؟ نعم. دقيقة. قول لي دكتور تو مثلا شنو الحمد لله هذول الأربعة شفافات هذه لابسة كحلة هذه لابسة أزرق هذه لابسة أحمر أنت لابس بنفسجي لما همانا أربعة شفافات بيقدر نشبح الروائع ولا الدنيا صافية ترى تخيلي الأربعة ما لونهم أحمر الدنيا كلها حمرا لونهم أخضر يا خضرة مخططات درجات تشبح فيك من فوق كويس أنا هم الأول لو جيت قلت لك اللينز شو لونها؟ ترانسبارنت الكورنيا ترانسبارنت هيك علشان نقدر نشبح الألوان شكل واضحة ونشبح الدنيا خلالها واضحة فتتكون من شنو الرفراكتيف ميديا كورنيا أكوس هيومرس لينز وشنو فيتريس بتمر دي واحدة توا وتقول لي كلام هذا كله لأن كلام سهل وبتجيني تقول لي دكتور الأشعة لما خشيت كانت برر يعني كانت متوازية لما خشت العين قاعدة تتكسر تتكسر تتكسر تتكسر لأن الأشعة هي تلاقت في نقطة شنية واحدة سامع يا دكتور شو السبب نقول لك في حاجة اسمها ريفراكتيف شنية إندكس وعامل الانكسار اسمها لما قالونا في الفيزياء قالونا تجربة جابوا حوض والحوض هذا قسموه ولا زوز أحوال الجزء الأول فصل إير هواء والجزء الثاني شو فصله وور وش قالوا جابوا مصدر ضوء لامبا تورش الضي لما خش في الحوض اللي فيه الهواء مشي ستريت مشي مستقيم لما خش في الحوض اللي فيه الميه اتكسرت علاش لكل وسط لا فيزياء نروح ولا بنحبها لكل وسط معامل انكسار خاص به المية لما يخطف الضي عندها معامل انكسار تكسر بمقدار معين الهواء يكسر بمقدار معين مش عارف شنو الزيت يكسر بمقدار معين لو قال لهم يا دكتور اللي هم الريفراكتيف اندكس تحفظها تحفظيهم لكن انت حره تبي تحفظيهم احسن واحسن ما تبيش تحفظيهم لما معزب يشرح الكورني حيقول لك الريفراكتيف اندكس قداش فاحنا انا جايينهم جايين لكن دقيقه الكورني قداش معامل الانكسار بتاعها 1.37 للعلم ما فيش وحدة قياس يعني بالبدنة لما بيقيسوا الطول يقول 1 متر ولا 1 متر ما فيش وحدة قياس الأكوسة هيومرس هو والفيتريس هيومرس هو رقم 2 ورقم 4 سوا صديق شو معنى سوا صديق والزوز خيرهم بتساويات 1.33 اللينسة هي 1.40 تمام هيك علاش حق دقيقه الال قداش الرفراكتيف اندكس بتاعها 1 هيك علاش لما الضي يخطف في الكورنيا ينكسر بمقدار 1.37 لما يخش في الاكوس هيومر 1.33 لين في الاخر بكره الضي يطيح في نقطه واحده عريضه شو اسمها فوق تعالوا نجيب كلام الضيف هو شويه ومن منيح في نفس الوقت اور ريفراكتيف ميديا الاربع خيرهم رقم 2 all refractive media are avascular شو معنى avascular؟ فلاش دم ولا؟ ما بالعقل وخيط ما انت لازم تسألني ما هو مشيت وخلاص قول لي علاش الاربعة ما transparent نقول لك الاربعة ما transparent تعليقات رقم 1 ورقم 2 يعني هذه وهذه رقم الزوز هذه الأسباب علاش الرفراكتيف ميديا خيرها transparent الاربعة ما فيه هو مش دم avascular لأن هي دكتورة بالعادة لو الكورنيا ولا اللينس ولا الأكوسة هيومرس ولا الفيتريس كان فيهم بلد فيزلز ولا فيهم دم شو بيقول لونهم؟ أحمر من رحمة ربي بينا خيرهم أفاسكولا تاني معلومة نو نيرف صدلة زمان لما درونا في الفيزيو شو قالوا؟ ونفس الكلام بيقول هون يعني تغير أي جسم فصل نيرف صدلة يتاجر أي تشو فصل نيرف صدلة فصل نيرف اندكس لهيات عصبية النهايات العصبيه هي مش عريانه زي ايدي، لا، مغطيه بتشيو اسمها الميلين شيت بالشكل هو. الميلين شيت هذا شو لونه؟ ابيض اصفر. ترى تخيلي معي ان اللنسه هي فيها نيرف اندك، هلبه نيرف اندك، هلبه قولوا مليون كويس، كل واحده من المليون شو مغطيه؟ ميلين شيت. ميلين شيت. شو هو اللون اللنس؟ اصفر شيء ابيض. لكن من راح نتربي بينا نو نيرف سبلاي، معناها في نيرف اندك وفي ميلين شيت، لا، معناها شو بيكون لونها؟ شفافه براس. نو نيرف حتى دقيقه، اي تشيو ما فيش نيرف سبلاي لو صار فيهم انفلاميشن حيكون بيلس ولا بيلس؟ No nerve supply in all refractive media exhibit cornea. بعدين بتسحبوا. تعرفي لو جاي سألك الدكتور لو هذه مكتوبات في كتابات العيون شو يقول؟ أكثر nerve ending موجودة في الجسم كله موجودة في الكورنيا. ركزي، قلت لك لا، وبعدين جيت قلت العكس بتاعك، قلت لك لا ربعا ما فيهمش nerve ending. هيك علاش ما فيش مايلين شيت، هيك علاش لونه ترانسفير. بعدين جيت قلت لك لا، راهي الكورنيا معلش اسف فيها نيرف اندي، ومش يتوس اكثر مكان في الجسم معبي نيرف اندي. انت بتتحكي شو الحل؟ يقول لك استنى، صح هي اكثر مكان فصل نيرف اندي، لكن من رحمه ربي فينا ان النيرف اندي هي من مايلين، يعني عريانه مش مغطيه بشيء مايلين شيت. لو النيرف اندنج ان شاء الله كانت 20 مليون وراكبه فوق بعضها ومش مغطيه بالمايلين شيت، الحكايه بتبقى شنو؟ ترانسفير. معناها كلهم ما فيهمش نيرف سبلاي اكسبت الكورنيا. علاش اكسبت الكورنيا؟ لان الكورنيا هي وبالله كتبها في الشيت. علاش؟ لانها نن على ما اعتقد كتبها لا مايلينيتد. صار اسمعني، كلهم شفافات لان كلهم افاسكولار، كلهم شفافات لان ما فيهمش نيرف سبلاي، معناها ما فيش لا نيرف اندك لا مايلين شيت ما عدا مني كورنيا. صح فيها نيرف اندك وصح تحس بالبين، لكن نن مايلينيتد معناها عريانه مش مغطيه بالمايلين شيت. خش على اللينس من هون، فكرتوا بحضر معي اول يوم كيف بعتقد طلنا فهد الضيبي نبتوا. شوفوا خطة اللعب دكتور، الريال ريال مدريد يا تاجر هذا أحسن فريق في العالم، تحب ولا تكره يا تاجر؟ عارف ريال مدريد كيف يلعبوا؟ سيرون على قد عقلي كريستيانو رونالدو بن زيما وهنا جيمس من تحتهم كروز باع والله غالب دي ماريا ربي يهديهم كروز ميدو خدوريتش خليني اصدار احفظتش على شيء هاتوا الستة ملاعبية اللي اعتمد عليها الفريق ولا انت شو تعتمد رقم واحد والواحد الله اهوى اهم شيء في اللينس كلها على الارفقاء شيء في العيون كلها يعني لما بتجي تقري اول شيء تقري واكثر شيء تبتسم فيه في الكلمة واكثر شيء تمسك فيه واكثر شيء وقت اهو بعدين انت لعبة اجنحة عندك الشيت اسمه الكورنيا وعندك الشيت اللي اهم ثاني شيت اسمه شنو؟ الكورنيا. انا قديش عندي شيت تو لازم ينقروا ينقروا لو لا ثلاثة بعدين عندي ثلاثة شيتات ثانية شنو هم ثلاثة شيتات ثانية؟ عندي الريتنا عندي السكوينت اللي هو الحول وعندي شيت هنا اسمه الاي انجري اصابات العين ولكن ايش عندي شيء لازم ينقرا؟ لينز، جلوكوما، كورنيا، ريتينا، سكوينت، اي انجري. وممكن يخش لاعب هنا في النص هنا ممكن يخش اسمه شنو؟ اسمه الاي. وعندك علم لما نكمل ماشي تاع اخبار سته ما ولا سبعه خش على فين كنت مستريح على 80% او 90% من الحالات مش حتطلع من الشيء تمام. نبدو في اول شيء اللي هو شو اسمه اللينز. نبدو بسم الله طبعا خطة اللاعب في اي شيء زي ما بنبدو فيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رقم 2 الهستون. رقم 3 هنا المرجعفر. بتخش على الديزيز. الديزيز هنا في اللينس عندي زوز امراض. عندي مرض بنعطل فيه هلبا شو اسمها؟ كاتاراك. وعندي مرض ثاني اسمه لينس بالسبليسمي. هذا الشيء. اناتومي هيستو وزوز امراض. مرض اسمه كاتاراك تقريبا 10 اوراق من المرض هو. وعندك مرض ثاني خفيف اسمه لينس بالسبليسمي. ما فيك تعرف عليهم شيء. تبن هذا على الاناتومي وشني؟ والهيستو. شوفوا معي. نبدا في اللينس. قبل شويه لما شرحت محاضره الاناتومي يسنوسي. لما شرحتها وتمس يسنوسي. راهي. شن جيت حطيت له من رسمه ايه؟ يسنوسي. فهمتني؟ زي تبع ابو جعفر طول يسنوسي. راهي. لا انت حرقت ابو جعفر. حياتي شو قلنا اسمها؟ دوري. هذا؟ هاي. هادي؟ جنجامبر. هادي؟ سكرير. هادي شو اسمها؟ برول. هادي؟ لينز. هي الصفرة؟ هذا مين هو؟ اوبتيك نيرف. وعز توا شرح الاناتومي معش بيعاودها. وعز بيشرح هي اللينز. ناخذ واحدة واحدة. أول معلومة عن اللينز إلاستيك. شو معناها إلاستيك؟ تتمرن زي الستيك. واكتب عليها ام سي كيو. أول معلومة وأول ام سي كيو اللينز إلاستيك. مش يابسة رطبة. ثاني معلومة ترانسبرنت شفافة. على الشفافة على خاطر حاجتين يا أبو جعفر. الحاجة الأولى لأنها أفاسكولر مكتوب في الشيء بجرد بعض أفاسكولر ما فيهاش بلود فيزلز لأن لو فيها بلود فيزلز شو اللي لونها أحمر. رقم 2 نو نيرف سبلاي صار هي ترانسبرنت على خاطر ما فيهاش بلود فيزلز أفاسكولر وعلى خاطر رقم 2 نو نيرف سبلاي لأن شرحتها قبل شوية لو اللينز فيها نيرف سبلاي معناها فيها نيرف إندي والنيرف اندي مغطيه بشين يا جماعه الخير قلنا ماينين شيت ولما دروهولنا في الفيسيو بالفارما قالوا لنا الماينين شيت شو لونها ابيض اصفر لو النير لو اللينسه هي فيها نيرف اندي معناها بتكون مغطيه بالماينين شيت معناها شو بيقولوا لونها ابيض اصفر من رحمه ربي بينا ما فيهاش نيرف سبلاي معناها ما فيش نيرف اندي معناها ما فيش ماينين شيت شو بتكون ترانسبرنت معناها علاش اللينسه ترانسبرنت لانها افاسكولا نيرف سبلاي جيجا فإذا لم هذا نيرف سبلاي أي مصيبة بتصير في اللينز شو بتكون؟ بينلس. يعني لو عندي مثلا وهذا الكلام غلط عندي تيومر عندي انفلاميشن عندي كاتر بتكون بينلس ولا بينفول؟ بينلس. شو شكل اللينز؟ شكلها بايكون بيجيس اسيمتريكال. ما فهمتش يا دكتور شوف اللي رسمها يا تفهم هذا اللينس ولا هذا شكل اللينس طبعا هنا ما عرفش بيدير بيحط لك هنا الخط هوا هذا شو بتسميه الخط هوا ايس وبالتالي هنا شو في بيت هذا اللينس الجزء هو شوف معي كلكم هنا الشكل هوا شو بيسموه فيه كونفكس والشكل هوا كونفكس فاللينز شو شكلها؟ باي كونفكس. يا ابو جعفر لو عز جاب خط وقسم اللينز هي جزئين طبعا الرسمه هذه غلط لو قسمها جزئين الجزء هذا سوا صديق هذا ولا يختلفوا؟ يختلفوا معناها سيمتريكال ولا اسيمتريكال وبالفعل فاشبه هذا اللينز قصها بطرفين الطرف هذا يسوي هذا لا معناها سيمتريكال ولا اسيمتريكال رتب الكلام التافه هو سكيو. اللينزة هي سسبندد معلقة مدبتة بحبال، الحبال هو شو اسمهم؟ في اللي يحب يسميهم زنيون، هذا الاسم المشهور، وفي اللي يحب يسميهم اسم ثاني سسبندد شنو ليجامنت، واللي ما تخيلش الكلام هو مدرك يشبه للرسمة يعني. اللينز طبعا اللينز احنا شفافة لكن هنا رسمينها لونها ابيض مش تصدها. الاحبال احبطها هذا شو اسمه؟ سنيون. اسمهم الثاني سسبنسر ليجامنت. يا جماعه في الزوايا اسمهم الحقيقي سنيون of Zen. في عالم اسمه Zen شكله صيني ولا ياباني. عم بزن هو اكتشف احبالهما فسماهم شني احبال زن زنيون اوف زن لكن شني اختصارا شني سموا فيهم زنيون كويس على هني المربع هو يا ابو جعفر ام سي كيو كيف المربع هو ام سي كيو تعال معي يا رب اول جمله في الشيت شي مكتوبه الاستيك It is elastic in nature. Of طبيعتها تضمنت. استيك على هرطبة. But it is gradually lost. It is elasticity which means. معز عمرها سنة. اللي نصرطبة. معز كل ما يكبر 10 سنين 20 40 50. الالاستيستي خيرها ما تزيد. تبدأ خيرها. تنقص تنقص تنقص. معناها وانا صغير اللينس إلاستيك رطبة. وكل ما نكبر الالاستيستي تنقص. معناها شو بتوري؟ ها هيك علاش في الصغار في الصغار اللي انتش بتكون رطبة صفر لكن في الكبار شو بتوري ها بح مرة جابوا مسكيو في الدفعة اللي قبل الدفعة تانية هو رقم اثنين ما جاوب أحد بح قال لي يا دكتورة حدا اللي بعلم اسمعني ليه سوس وعز طلع من بطن أمه هذه الكرة بتاع العين الكرة بتاع العين كل ما تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر لين يوصل عمري 18 20 عام توف خلاص وصلت لحجمها الطبيعي بعد قال لك اللينس هي it is the only الوحيدة intraocular structure الحاجة الوحيدة اللي فصل العين which grow throughout life اللينس هي كل ما عز بيكبر هي تكبر كل ما عز بيكبر هي تكبر لين رب يخدمك كل ما نكبر هي خيرها تكبر صار معناها شنو هي الحاجة الوحيدة اللي فصل العين كل ما الشخص يكبر هي حجمها يكبر اللينس وهذه خيرها مسكيو ولو واحد بيقول لي علاش بقول لك صبرك شوية نخشوا في الهيستو كويس يا ابو جعفر قبل ما تجي متأخر معز قال لهم ثلاثة قال لهم معلومة في الإمبريو جسمك كانت تلعب ثلاثة طبقات يا ابو جعفر اكتو ميزو اندو العين كلها أي حاجة من العين ممكن تطلع من اكتو ممكن تطلع من الميزو لكن ما فيش حاجه بالعين تطلع من شيء انتو الاكتو هي جزئين طرفين ويسر سيرفس ونيورو اللينز كامبريو هذه امسكيو حتى هي اللينز في الامبريو تطلع من وين تطلع من الاكتودير لكن من انا جزء من الاكتودير سيرفس ولا نيورال سيرفس كلام بايخ خلاتهم يا الله غالب كل شيء لازم نبدو فيه كلام بايخ كلام امسكيو مش كلام لينز نشوف طول الرسمه ترايت من غير شميلي هذه اللينس ولا من في قدام اللينس الخطرة آيس شو معناتهمي مش يقول لك معناتهمي anterior relationship posterior relationship الكتبة هو اللينس هذه من فيه وراح الجلة هو معناها اللينس قدامها آيس خطة هو من وراها الفيتريس الجلة بص على ما هنا الشيء توا فوتوا الكلام المكتوب في الشيء وتعالوا بالرسمة الحلوة هاي شوفوا معي هذا الرسمة اهي بسم الله دكتور هذا اللينز وعزته وبيجي هيك بينزل حاجة هيك بيقول هذه آيس وبيجي حاجة هيك برضو بيقول هذه آيس معناها هذا أثير والمستيريو أثير وبيجي هنا عزو بيديروا حاجة هيك بيقول هذا الفيتريس معناها اكيد هذا بيكون الانتيريور بتاع اللينس وهذا شو بيكون؟ حتى كده اللينس هذه مربوطه بحبال ولا لا؟ هذا الحبال شو اسمهم؟ زنيون وهذا شو اسمهم؟ زنيون يسنوسي رجل كان هو اللي بتشد فيه الحبال في اللينس اهو اهو جزء اهو العضله بتاعك لما تشد في البوكس تشد بتندون لما الزنيون تشد في لينس المنطقة هي شو يسموا فيها هادي وهادي يسموا فيها إك ويت المنتصف خط الاستواء الكذبة هو يقول لي دكتور انت شو تبي توصل؟ يقول لك تعالوا معي هيك بسم الله هذه لينس ايريس فيتريس انتيريور بوستيريور هذا الزنيون المكان تشد فيه الزنيون اسمه إك ويت نبدا بسم الله الرحمن الرحيم دكتور اللينس بتاعك عندها زوز سيرفس عندها anterior surface وعندها شريك posterior surface زو surface قال لي يا دكتور تعال في الانتيريور surface في المنتصف بتاعك ودير نقطة وهمية، نقطة وهمية سماها anterior bone، وتعالى للبوستيريور سيرفيس في المنتصف بتاعه ودير نقطة وهمية اسمها بوستيريور، ده اسم كاستا. تمام؟ هذا الانتيريور وهذا البوستيريور يا ابو جعفر وصلهم ببعض. لما نوصل الانتيريور والبوستيريور يطلع لي خط، الخط هذا شو اسمه؟ اسس. الخط هو طوله من 4 ل 5 ملم. والله يا ابو جعفر انا بحب ونلقى كلام خشيت هندسه. اكتب عليه ام سي كيو. حاجة ستنقول للدكتوره لما نجاب انت ايش طول الاكسس؟ 4. وكل ما نكبر الاكسس هذا خيره يزيد. بن يوسف قلت له وجعفر كسر مواز جاب خط من الاكويتر للاكويتر، الخط هو وش نسمى معزه هو اكويتر دايمتر. قديش طوله وانا صغير؟ 9. لما نكبر قديش يوصل؟ 10. معناها قديش عندي تو دايمتر صوص من قدام للتالي اكسس 5 4 5 ملم من فوق لضغطة الكويتر دايمتر قداش هو؟ 19. حاجة دقيقة تبهى في الشيل نسألك الأكسس هو نفس التكنس ولا؟ المسافة من هنا لهنا الغرض بتاع الحاجة ولا؟ الأكسس يسموا فيه وكتبوها في الشيل يسموا فيها تكنس أوف لينس النيك نيم الاسم الثاني. يعني بدل ما نقول لك أكسس نقول لك قديش التكنس بتاع اللينس بتاع 4 ملم. وهو الاكواتر دايمتر هو لي اسم ثاني، هي الاكواتر مسافه من فوق من شنو؟ نقطة ولا الاسم الثاني بتاعها يسموا فيه فيرتيكال دايمتر. يعني بدل ما نقول لك الاكواتر دايمتر نقول لك الفيرتيكال شنو؟ دايمتر. بقى ترى دقيقة قدام احنا دوينة دوينة قول يا ابو جعفر ملي مور كونفكس ملي بارز اكثر الانتيريور ولا البوستيريور ملي منبعج اكثر؟ البوستيريور. باذن الله كان سدنا الوقت، مش حتطلعوا من الباب هو الا تعرف ثلاثه معلومات مهمه عن البوستيريور سيرفيس. اول معلومه مهمه من المور كونفكس ملي طالع اكثر الانتيريور ولا البوستيريور؟ هذه اول مشكله. هذا السيرفيس نشوف الكلام هذا في منا كاتبة في الشيل ولا ما فيش ولا شو البرنامج؟ تقول لك تعال نقولوا مع بعض ايش؟ نقولوا مع بعض الشيب anterior surface less convex البوستيريور سيرفيس مور convex في السنتر بتاع الانتيريور سيرفيس anterior bone في السنتر بتاع البوستيريور سيرفيس posterior bone الاكواتر قال لك هي الراوند ايدج اللي بيشد فيها شنو؟ الزنيور. قداش طول الاكواتر دايمتر؟ 9 ملم. الاكسس هو الخط اللي يوصل الانتيريور بول شنو؟ قداش طولها؟ 4 ل 5. يا مرته تعال معي دورني هاي. لاحظوا الكلام هذا كانه معز يعرفك بشنو؟ بالحاجه. تعرف ابو جعفر طويل رقيق فهمتها كانه نصف لك فيه. الكلام لما احنا يا ابو جعفر هذا كله انتقام من خوذه. لما احنا صغار يا ابو جعفر اللينز شو اللون بتاعها؟ ترانسفر. سنه الحياه تولي شعري اسود ولا؟ سنه الحياه كلكم لما بتاكل شعرك شو اللي شايب؟ بتقولي علاش؟ فسيولوجيكال ولا؟ نفس الفكره لما بتكبر اللينز ما عادش بتولي ترانسفرت 100% تولي لونها رصاصي شويه. هذا فيسيو ولا باتو؟ فيسيو. لكن دقيقة لو اللنسة هي ولت وايد لو ولت وايد شكله هو هذا مرض شو اسمه؟ كاتاراكت. صار معناها يانج ترانسبارنت في الاولد شو بيكون؟ ليش؟ لو ولا لونها وايد هذا شو ايه؟ كاتاراكت. تعال ابو جعفر الكلام هذا انت تعرفه وانت صغير شو معنى كونسستنسي؟ الطواق وين الطواق؟ اللغة العربية الطواق الكونسستنسي وانت صغير اللينس الستك تتلخبط ولا لا؟ شو بتكون؟ صف صف وكل ما انت تكبر الستك تزيد ولا تنقص؟ تنقص معناها بتقول لي سوفت ولا يابسة؟ يابسة معناها شو بتكون؟ هارد. الريفراكتيف اندكس شو هو معنى الريفراكتيف اندكس؟ شرحتها في محاضرة ثلاثة من خلالها قبل شوية. الضي لما بيخش لعينك بيخدم على أربع حاجات. أول حاجة كورو، ثاني حاجة أدوس، ثالث حاجة أربع حاجة وبيطيح في نقطة واحدة عريتنا شو اسمها كورو. واتفقنا لما الضي بيخش شو بيصير له؟ يبدأ برر ويبدأ شنو يتكسر. بح يعني لو جيت انا رسمتها هنا والله غالب هذه الكورنيا ايرس، هذه العين، هذه اللينس. الضي لما بيخش مش يخش على هي خطوط، اول حاجه بيخطم فيها الكورنيا شو بيصير لها؟ يقعد ستريت ولا يتكسر؟ يتكسر. ثاني حاجه بيخطم على الفلود ايش اسمها؟ اكتوس هيومز. بعدين بيخطم على مني على اللينس. لاحظوا ان كل ما الضي يقدم خيره يتكسر. بعدين الضي كانه يتكسر وتلاقى في نقطه واحده هنا عرفتنا شو اسمها كورنيا. احنا ايش قلنا قبل شويه؟ قلنا الضي لما بيخطب على اي حاجه من الاربعه فرام، هذا طبعا الفيتريوس، لما بيخطب على اي حاجه من الاربعه فرام كل واحده عندها معامل انكسار خاص بها. لما بيخطب في الكورنيا الضي يتكسر شويه، لما يخطب في الاكوسيومرز يصير يكسر شويه، لما يخطب في اللينز يصير يكسر شويه، لما يخطب في الفيتريوس يكسر شويه. الضي جاي هيك ستريك ولا يتكسر يتكسر يتكسر يتكسر من يتلاقى في نقطة واحدة، والنقطة هذه وين؟ عارفها. بحكي ولدي شو مشكلتي؟ يقول لك تعالي كل واحدة من أربعة هي عندها معامل انكسار خاص بها. المعامل الانكسار بتاع اللينزة هي قداش؟ 1.40. الكلام هذا شرحناه في محاضرة ثلاثة واللي قبل شوية. لكن دقيقة بس قول لي باهي يا ولدي، حتى لي ما حضرتهاش في حضرة الاناتومي. قول لي انت كاتب الفراكتيف اندكس معامل الاتصال يجوز ان الضي يتكسر في الانس بمقدار 1.40. فشنو القصة هي كورني اكسبونيتريس 1.38 1.42؟ شنو الكلام اللي جاك؟ قول لي هو الكلام ما لكش علاقة به. تعال معايا هنا للرسمة وعز كاتب لك الكلام هو مش يمهد لك لحاجة. مش هذه اللينس اللي تشبه فيها اكيد. اللينسة هي لو معس قصها نفس الفكرة، جيب لي قصها طرفين، الطرف هذا لوحة والطرف الثاني شبحنا من داخل. لو اللينسة هي قصيتها النص هذا لوحة والنص الثاني شبحنا من داخل، من داخل اللينس جزئين. الجزء هو اللب، هو يسموه فيه شيني النيوكليس، والجزء هو اللي في الجناب هو يسموا فيه شيني كورتكس. فكورتكس ما بالأدرينا الجلاند اللي فوق الكدني هي طرفين، اللوب يسموا فيه مظلة يبليس، والجناب شيني كورتكس. قال لك والله يا دكتورة معامل بانكسار بتاع الكورتكس هي 1.38 والنيوكليس هي 1.42. ترسس طول المتوسط بتاعهم 1.40. أنا هو الرقم طز فيه والرقم هذا طز فيه. اللينس قداش؟ 1.40. معز كتب لك كورتكس ونيوكليس بيفتح لك راس موضوع، يبي يقول لك راه اللينس من داخل طرفين في لوب نيوكليس وجناب شنو اسمه كورتكس. هي جد الأهوال اكتب شنو ام سي كيو. جد الأهوال مربع هو واللي فوقه اكتب عليه شنو ام سي كيو. تعال معك شوف هنا ترى تذكروني ننسى هالمبدأ. طيب أول ما بيخش بيخطب على مني غربي، بعدين مني اللي فيه الهواء أكو سايوس، هذا شو اسمه؟ وبعدين هنا في جلد شو اسمه شو الهواء؟ بيتريس. بعدين الضي بيطيح في نقطة واحدة هنا حرتها شو اسمها؟ كورتكس. جميل. وجعفر معز صادق معك، طيب يخش على أربعة يتكسر يطيح في نقطة واحدة حرتها، هذا الطبيعي النورمال. معز ما صدقش معك في حاجة بالعالم. لو جيت سألتني سؤال، شو اللي خلى الضيق ويتكسر يتكسر لدرجة إنه طاح في نقطة واحدة؟ ونقول لك والله أول سبب إن الضيق يتكسر وتلاقى في نقطة واحدة معامل الانكسار بتاع الأربعة أقطاب. لكن للحقيقة العلمية ما هي؟ اللي مسؤولين جديات عن تكسير الضيق وتطيحها في على الرتنا حاجتين، رقم واحد اللي اسمها الكورني، ورقم ثلاثة اسمها الشنين. اللي مسؤولين جديات باش يكسروا الضيق ويطيحوها على الرتنا في نقطة واحدة الكورنيا واللينز. في جملة هنا يا سنوسي اسمها الريفراكتيف باور اوف ذا اي. شو معناها الريفراكتيف باور اوف ذا اي؟ قوة عين. شو معناها قوة عين؟ قوة عينك هي القوة اللي تجبر الضيق اللي خاش للعين انه يطيح في نقطة واحدة، والنقطة هذه على شنو؟ على الفوق. الريفراكتيف باور اوف ذا اي شو معناها بالليبي بالفلاني؟ هي قوة عينك اللي تجبر الضيق هو انه يتكسر ويطيح في نقطة واحدة، والنقطة هذه على شنو؟ على الفوق. عادة قوة عينك هي قوتها قداش؟ 60 دايوبتر. دي وحدة القياس دايوبتر. ريفراكتيف باور اوف ذا اي تساوي قوة الكورنيا واللينز. لان هذا الزول شنو؟ مهمة. الكورنيا قداش قوتها؟ 42. اللينز قداش؟ 18 زائد 42 60. معناها قوة عينك اللي تجبر، هذا الكلام عن الشخص الطبيعي، أنا لابس نظارات، أنا قصة تانية ناخذوها في الرفراكتيف ايرور. الناس الطبيعيين يلبسوا في نظارات، اللي ما يلبسوش في نظارات فهيك قداش قوة عينهم؟ 60. ال 60 هي من يعطيها لي؟ من اللي ساهم فيها؟ زوز كورنيا واللينز. الكورنيا قداش؟ 40. واللينز؟ في سؤال ام سي كيو وكتبه، شن هي المين ريفراكتيف باور اوف ارك؟ ما هي القوة المسؤولة عن قوة العين؟ الكورنيا ولا اللينز؟ الكورنيا. ليه قداش تعطي؟ 42. فانت تسهل وتغير الكلام. 42 معناها تلتين، وال 18 والثلث. لو جيت قلت لك والله تلتين القوة بتاع العين تكمن في الكورنيا، صح؟ تلت القوة بتاع العين الرفراكتيف باور تكمن في اللينز، صح ولا غلط؟ صح. لكن من هي المين؟ من هي الأساسية بتجلطوني؟ الكورنيا. اركض فوق. الرفراكتيف باور كيفاش قوتها اللينز؟ احنا قلنا قبل شوي ده؟ ريفراكتيف باور بتاع اللينز 18. ليه دكتور؟ شنو اسمه؟ معاك ريفراكتيف باور 18 دايوبتر. دي دايوبتر واحدة قياس قوة العين. Without accommodation. بالله بالله يفوت العيون ويفوت الطب. لما تجي تقرا الجملة هي شو تفهم؟ قوة اللينز 18 من غير حاجة اسمها accommodation. معناها لو صار الاكوموديشن القوة هذه خيارها بتعتمد ولا بتتغير؟ بتتغير. عندك علم قوة عينك من غير الحاجة هي اسمها اكوموديشن 18. لكن لو صار الاكوموديشن 18 هذه بتزيد مرات توصل حتى قداش؟ 24. تعال يا معز بيتسهوا. لو بقول لك علاش؟ ليك جات لي معاك، معاك شخص طبيعي ما يلبسش في نظارات، قداش قوة اللينس بتاعك؟ 18. عندكم علم لو عز خش يفتح عين معاذ سمح الله وطلع اللينز وحطها في ذلك، تعرف قداش قوة اللينز؟ تولي قوة اللينز بروح هيك في قداش؟ 80. اعرف علاش؟ حادث اقول لك علاش. على قوة اللينز قداش؟ 18 من غير اكوموديشن. لكن لو صار الشيء الغريب باسم الاكوموديشن اللي بنشرحه توا حتولي قداش؟ توصل قداش؟ 24. طبعا الاكوموديشن معناته مش حيشرحه لك. علاش مش حيشرحه لك توا؟ لان بعد شويه في مربع كبير هنا اسمه اكوموديشن بنعرفه لك كيف صار، امتى عندي امتى ما عنديش. لكن معز بيعطيك فكره بسيطه عليه. شنو هي الفكره هنا؟ معز توا يا جعفر يقص من الجرابه. في الجرابه في نهايه الجرابه ولا في بدايتها في السيمافور بتاع التعارف على تقعد بالساعه بتاع. شنو يصير؟ معز توا مدرس السياره ويشبح للسيمافور بعيد، يشبح لحاجه بعيده. لما تشبح لحاجه بعيده شنو يسموا فيها؟ فار فيجن. شنو يسموا فيها؟ فار فيجن. لما يشبح لحاجه قريبه يا سنوسي يسموا فيها نير فيجن. قول لي بقى شنو صار؟ قول لي دقيقه. لما معز نعمس السياره ويشبح للحاجه البعيده قوه عينه 60 سداده يشبح للحاجه البعيده يا شاذ. فجاه معز تليفون شريف يقيم التليفون ويحطه. لما انت تشبح لحاجه بعيده وفجاه تحط حاجه قدام عينك في الاول اكتبها واضحه ولا مدغدشه؟ مدغدشه. خلال أجزاء من الثانية مش خلال ثواني، أجزاء من الثانية شو بصير الصورة؟ تولي واضحة ولا لا؟ واللي مش مقتنع بكلام يجربها توا، اشبح لحاجة بعيدة وفجأة حط الشيء قدام عينك، الكتيبة تبان مدغشة، خلال أجزاء من الثانية تولي خيرها، واضح؟ نشرح لك. معز لما يشبح لحاجة بعيدة اسمها فار فيجن، قوة عينك الستين هي سداتك، أمورك طيبة. لما معز بيشبح لحاجة قريبة تليفونه شريط وحط التليفون هيك قدامها. معز الستين مش سدينه انه يشبح الحاجه القريبه. شنو يدير باش يشبح الحاجه القريبه؟ يزيد قوه العين شويه. بدال 60 يخليها 63 64 صح. كيف بيخلي قوه العين تزيد؟ يخلي قوه العين تزيد بحاجه شنو اسمها؟ اكوموديشن. معناها الاكوموديشن بالليبي يهمني لما نشبح لبعيد ولا لقريب؟ قريب. الاكوموديشن هو يزيد قوة العين ولا بينقصها؟ يزيد. فهي الاكوموديشن هو خدمة مني؟ خدمة الكورنيا ولا اللينز؟ اللينز. سبحان الله صح. الكورنيا هي المين ريفراكتيف باور اوف ذا اي، هي اللي مسؤولة عن قوة العين. وما في حد ينكر الشيء هو لكن قوتها 42 خيرها فيكسد، بتزيد شو ما تنقص 42. لكن اللينزة هي صح ضعيفة 18 لكن عندها القابلية انها خيرها تزيد. السيارات فيها تيربو لما توصل للمية خلاص تسكر العداد ترسل تيربو خيرها تزيد. ف 18 قديش تولي؟ 24 شو اسمها؟ اكوموديشن بالليبي الاكوموديشن فور فار ولا نير؟ نير. تو هيك نوقفوا وغدوا نفس الوقت من 10 ل 12 نكمل الجزء هو وبعدين 2 ل 4 المحاضرة. بالعشرة لاثناش مراجعة. لا من اثناش لاثنين ومن اثنين لاربعة. اثناش لاثنين من اثناش لاثنين المراجعة من اثنين لاربعة المحاضرة.